من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين أن يقضي معظم النهار نائما. طبعا يعني من قضى معظم يومه نائما صيامه صحيح، لكنه ضيع على نفسه فضل كبير. إنسان لما يقضي اليوم بغير نوم، اللهم إلا مثلا وقت القيلولة أو وقت يستريح فيه، لكن لما يقضي اليوم كده مستيقظ يبقى يشعر بالجوع ويشعر بالعطش فيعظم أجره ويشعر بالحكمة من الصيام. لكن لما يسهر حتى الفجر وينام حتى قرب العصر فيقوم يصلي الظهر وبعد يعني قبيل العصر ثم خلاص ساعتين وقت المغرب، هذا لم يستشعر حلاوة الصيام ولم تتحقق عنده الحكمة من الصيام. كذلك من الأخطاء أن يقضي وقته معظم وقته أمام الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أو أمام المسلسلات والأفلام وكذا وكذا. وصلي صيامك يعني يا أخي، هذا شهر العبادة وشهر يعني الرقي بالروح. إنسان يرقى بقى بنفسه ويعني يتخلى عن هذه العادات السيئة التي مارسها طوال العام. كذلك من الأخطاء يعني سوء خلق بعض الصائمين ولم يستجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أو يعني الإنسان إذا مثلا إنسان سبه أو شاتمه فليقول إني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يجهل ولا يصطب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. يعني أنا يعني أمتنع أن أرد عليك لأني مسلم عندي أخلاق أولا، ولأني صائم في عبادة مع الله عز وجل، فلا يليق بي أن أضيع أو أقلل من ثواب صيامي. كذلك من الأخطاء أن يتسحر إنسان مبكرا. كنا زمان في الفلاحين يقول لك إيه الطبلة السحور، فكان الطبال عشان يخلص نفسه بسرعة والبلد كبيرة فكان يبدأ من منتصف الليل، والفلاح كان يتسحر منتصف الليل وينام، فهذا ينام عن صلاة الفجر. لكن دلوقتي عندنا وسائل كثيرة للاستيقاظ والمنبهات والهواتف وغير ذلك، فمن السنة أن نؤخر السحور حتى نتقوى على الصيام وحتى نكون مستيقظين في وقت السحر، ندعو بدعوات أو نصلي ركعات أو غير ذلك. أيضا من الأخطاء الأكل والشرب مع أذان الفجر. أذان الفجر خلاص ممنوع. بعض الناس يفتي فتاوى شاذة يقول لك لا ده طول الأذان كل ده، أصل الفجر عندنا توقيت غير صحيح. كل هذا كلام خاطئ وباطل. مجرد الله أكبر انتهى الأمر، ما فيش لا أكل ولا شرب ولا جماع. حتى اللي كان بيجامع زوجته وأذن فجر لابد أن ينزع مباشرة، إن لم ينزع فعليه القضاء والكفارة، عليه القضاء وعليه الكفارة. كذلك تعمد تزوق الطعام لغير حاجة، هذا أيضا من الأخطاء. كذلك تعمد تأخير الفطر بعد دخول الوقت، يقول لك لا ده مش هفطر لما صلي المغرب. احنا قلنا قبل ذلك فرق بين الفطر الإفطار يعني وبين العشاء. يبقى أنا أفطر على رطبة أو تمرة أو جرعة ماء فكده أفطرت، ثم أصلي ثم أعود لأكمل أكل بقى اللي هو العشاء. لكن ليس من السنة أن أؤخر أن أؤخر الفطر، فالله عز وجل رحيم بنا. كذلك المبالغة في كميات الطعام والشراب ويأكل كثيرا جدا، وهذا يؤدي به إلى الكسل، ربما تكاسل عن صلاة الجماعة، ربما تكاسل عن صلاة التراويح وغير ذلك. من الأخطاء أيضا تعمد الفطر بغير عذر، وكذلك تعمد أو عدم الإنكار على من يجاهر بالفطر. لا يجوز المجاهرة بالفطر لفاسق أفطر بغير عذر ولا حتى للمعذور. المعذور يبقى رخصته هناك في بيته وليس في الشارع أمام الناس. كذلك المسافر الذي عنده رخص الفطر لا يفطر في بيته، لكن يفطر بعدما يشرع في السفر. أمور كثيرة نبهنا على أهمها إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير.